لهم روح يدفنهم بدوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون فمتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الحمر أفلا يرون أنا ناشرة نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسهم أحد من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم بالساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك نزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بحق أم أنت من اللاعبين قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم على أن تولوا مدبرين فجعلهم جثاثا إلى كبير الأمن لعلهم وإليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فسيذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت بعثت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا عرفوا رسلوا آلهتكم قل لا يا نار كوني بطا وسلام على إبراهيم وأرادوا به كذبا جعلناهم مرسلين ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكل جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم في الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا آمنين ولوطاً آتيناه حكم وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل استجبنا له فنجيناه وأهله من الكرم العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأخذناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان بحق إذ نفشت في قلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتنا حكم وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لأسنكم من أسنكم فهل تشاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد ومن الناس من يعبد الله على حد فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو بدون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من دفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمد بسبب إلى السماء ثم يبقى فليظلم الذم نكيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يسر بنا يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الذين كفروا قتلت لهم ثياب من دار يصبهم غير رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب واللؤى ولباس فيها حرير وهدوء الى الطيب من القول وهدوء الى صراط الحميد من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه من الحاد بظلم يضيق من عذاب اليم ونحن احنا لابراهيم ومن اجعلنا شركي شيئا وقرب بثياب الطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليغدوا تبثهم ويوفوا نذورهم ليطوفوا ببيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الدار فهو خير له عند ربه واحبت لكم الانعام الا ما يجزى عليكم فاشربوا ليس من المثال واشربوا قول الزور حنفاء لله من المشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سبيل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسلمه ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا مسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما اصابهم المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمدة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنودها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى بكم